هذه العلامة تمنع التوقف. ألف على يمين المعبد، ب على يسار المعبد، جيم من الجهتين الاثنتين للنهج. أعيد، هذه العلامة تمنع التوقف. ألف على يمين المعبد، ب على يسار المعبد، جيم من الجهتين الاثنتين للنهج.